قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة. النسخة بأنهم من أهل الجنة في زيادة من نسخة المعي بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، وهذه زيادة توضح. نعم. إن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك، لا قبله، من أصحابه. فأما الذي استهدى لهم رسول الله من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث من أهل الجنة. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. والله تعالى أقلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. وهم أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه: إنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة ويشهدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون بمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. العصر أبو بكر بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت من أهل الجنة. كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع صوته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خطيب، والخطيب يحتاج إلى رفع الصوت. فلما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف رضي الله عنه، جلس في بيته يبكي فخاف أن يحبط عمله. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأرسل إليه فقال للرسول: إنه من أهل النار، لأنه يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: أخبروه أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. هذه شهادة للنبي شهد له. وكذلك الحسن والحسين شهد لهم النبي بأنهم سيد شباب أهل الجنة، وكذلك عكاشة بن محصن، عبد الله بن عمر، بلال بن رباح رأى النبي خشخشتها أمامه في الجنة، عبد الله بن السلام، وجماعة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة المبشرون بالجنة الذين عدهم المؤلف رحمه الله، كلهم يشهد لهم بالجنة. هذا عقيدة السنة والجماعة، من شهد لهم بالجنة نشهد له بالجنة. كذلك أهل بيعة الرضوان بارد النار أحد بيان تحت الشجرة وكان 1400 أهل بدر كذلك قال النبي اعملوا فإن وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أما من لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإن نشهد له بالعموم نشهد لجميع المؤمنين بالجنة عموم، لكن ما نشهد بالخصوص إلا لمن شهد له النبي. أما العموم فكل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، اليهود في النار والنصارى في النار والوثنيون في النار والمنافقون في قتل من النار، لكن فلان يقول فلان بعينه ما يشهد له بالجنة إلا لمن كتبه النصوص، وفلان بعينه ما يشهد له بالنار إلا إذا علمنا أنه مات على كفر طابت عليه الحجة نشهد له. هذا هو حقيقة أهل السنة، مثل أبو لهب شهد له النصوص القرآن بأنه بالنار في النار، وأبو جهل في النار، ومع ذلك فإن نشهد المؤمنين على وجه العموم بالجنة وللكفار، ونشهد الكفار بالنار، لكن أهل السنة والجنة يشهدون يرجون للمحسن ويخافون على المحسن، إذا رأوا الإنسان مستقيم على طاعة الله يؤدي ما أوجب الله عليه وينفي عما حرم الله عليه يرجون له الخير ويرجون أن الله يغفر له ويدخله الجنة، لكن لا يشهدون ما دام ما يشهدون. والمسيء الذي يعمل معاصي وكبائر يخافون عليه من النار ولا يشهدون عليه من النار. نعم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه في أعيانهم بأنهم من الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا للرسول عليه الصلاة والسلام بما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا برسول من رسوله الذي ينزل عليه الوحي. فإذا شهد لأحد بالجنة فإن هذا من الغيب الذي يطلعه الله عليه، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، هم أبو بكر عبد الله بن عثمان وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عبد المثير وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء 10 يقال لهم العشرة المبشرون بالجنة. وكذلك قال ثابت بن قيس بن شماس: أنت من أهل الجنة، لما جلس في بيت يبكي ولست من أهل النار. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة. نعم. ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم عثمان ثم علي وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة الخلافة بعدي 30 سنة وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العظور على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يعتقد أهل السنة والحديث ويشهدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويشهدون أنهم هم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كترتيبهم في الخلافة. هذا هو الذي الجماهير. روي عن الإمام أبي حنيفة أن علي أفضل من عثمان، ولكن روي عنه أنه رجع ووافق الجمهور، وهذه المسألة تفضيل علي على عثمان في الفضيلة مسألة سهلة صحيحة، لكن تقديم علي على عثمان في الخلافة هذا أمر ممكن. ولهذا قال كثير من السلف: من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من ثمار أهله، وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني استقر رأيهم، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان في الخلافة. تقديم علي على عثمان في الخلافة هذا ممكن شنيع على بعض، أما تقديم علي على عثمان في الفضيلة هذا سهل، قال به بعض أهل السنة، روي عن الإمام بن حنيفة، ولكنه روي أنه رجع ووافق الجمهور. وهم الخلفاء الراشدون، وخلافتهم خلافة نبوة، ولهذا قال النبي في حديث السفينة: الخلافة بعدي 30 سنة، هو حديث حاصل لا بأس به. ثم قال: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة، وخلافة عمر 10 سنوات، وخلافة عثمان 13 سنة، وخلافة علي 6 سنة. هذا الترتيب، فتكون الجميع 30 سنة، لكن هذا فيه جبر للكثرة، خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنوات ونصف، وخلافة عثمان 13 سنة، وخلافة علي كذا سنين وأشهر. ثم بقي من 30 سنة 6 أشهر التي تولى فيها الحسن بن علي رضي الله عنه، وتنازل فيها لمعاوية، وتمت خلافة 30 سنة في نهاية 6 أشهر التي تنازل فيها الحسن بن علي لمعاوية، انتهت الخلافة الراشدة وبدأ الملك. وأول ملوك المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ولهذا قال المؤلف: بعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معاوية هو صحابي جليل، وخلافته وإن لم تكن كخلافة الخلفاء الراشدين إلا أنه ملك عادل وصحابي جليل. نعم. وقام الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات للناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخره، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك بالصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر رضي الله عنه في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتفقوا حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له نحيا أبا هريرة قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وقروا به. نعم، أهل الحديث وأهل السنة والجماعة يثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خليفة الأول خلاف الرافضة الذين يقولون الخليفة الأول هو علي رضي الله عنه وأن أبا بكر اقتصد الخلافة منه وكذلك عمر وكذلك عثمان. هذا قول باطل. الذي عليه أهل السنة والجماعة والحديث أن أبا بكر هو الخليفة الأول، وثبتت الخلافة لأبي بكر باختيار الصحابة وانتخابه، هذا هو الأرجح. وقال بعض العلماء ثبت الخلافة لأبي بكر بالنص، واستدلوا بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة وقالت أرأيت إن جئت، قال لها تأتيني ائتني في وقت كذا في وقت لاحق، فقالت أرأيت إن جئت ولم أتيك عن الموت، فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قالوا هذا دليل على أنه خليفة. وكذلك أيضا روي في هذا منامات، وكذلك أيضا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في أيام المرضة والصلاة، وكذلك قوله لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. بعض العلماء قال أن هذا النص، والذين قالوا بالنص على قولين، منهم قال منهم من قال ثبت بالنص الجلي، ومنهم من قال ثبت بالنص الخفي، وقال آخرون أنها ثبتت بالانتخاب والاختيار، وهذا هو الأرجح أن ثبتت باختيار الصحابة وانتخابهم. واستدلوا بهذه الأدلة على أنه هو الخليفة. استدلوا بكون النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه للصلاة، هذا دليل على أنه هو الحق بالخلافة. وكذلك أيضا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا واختله عنده، قال قوموا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني يأبى الله تقديرا وقضاءا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. فالصواب أنها ثبتت اختلافا لأبي بكر بالاختيار والانتخاب من هذه الحل والعقل. واستدلوا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار، يعني اختاروه، استدلوا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختياره وانتخابه كتقديمه في الصلاة يصلي بالناس. ولهذا قالوا رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينه فلا نرضاك لدنيا. واستدلوا أيضا بالمنامات والأدلة بالمنامات أيضا، وكذلك تقول يأبى الله المسلمون إلا أبا بكر، إلى غير ذلك من الأدلة التي ترشد إلى اختياره وانتخابه. وبعض أهل العلم قال إن هذه الأدلة نص في خلافته، والصواب أنها أنه ثبت في الاختيار والانتخاب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بديننا فرضي له لدنيانا، يعني أنه استخلف في إقامة الصلوات المفروضات من الناس أيام المعرضة وهي الدين لديننا إلى الصلوات، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم في أمور ديننا. وقول قدمك رسول الله فمن الذي يؤخر، وأرادوا أنه قدمه في الصلاة، أي في الصلاة بنا أيام المعرضة، فصلينا وراءه بأمرك فمن الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأنه بشأن أبي بكر في حال حياته، فيبين للصحابة أنه حق الناس في الخلافة كما سبق، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتقوا وعزوا وعلوا بسببه. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له مه يا أبا هريرة ما تقول، قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ارتدت العرب، منهم من عبد الأوثان، ومنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عز كاه، فأبو بكر رضي الله عنه قاتلهم، وأشكل هذا على بعض الصحابة لما أراد قتالهم، حتى أشكل على عمر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا في لواء عناق كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، واستمسك السيف بيدي أجمع وعزم على قتالهم، حتى شرح الله صدر عمر وصدر من كان عنده إشكال فأجمعوا على قتالهم فكان في قتالهم خيرا عظيما، فرجع الناس الى دين الله بعد ان خرجوا منه. فلهذا قال ابو هريره: لولا ان الرسول استخلف لما عبد الله، لان العرب ارتدوا، اكثر العرب ارتدوا، فقاتلهم النبي الصديق والصحابه حتى دخلوا في الاسلام. نعم. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. نعم. ثم يثبت أهل السنة والجماعة ويعتقدون أن الخليفة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، ثبت له الخلافة في العهد من أبي بكر رضي الله عنه إليه، واتفق الصحابة بعده عليه، لهذا أنجز الله له سبحانه بإعلاء شأنه وإعظام شأنه. فالخليفة الثاني هو عمر، خلافا للرافضة الذي يقول أبا بكر مغتصب بالخلافة وعمر مغتصب وأنهم كفر وأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطر النصوص التي فيها أن الخليفة بعده علي، فينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويقولون ظلم وفسق وكفر، أنكروا النصوص وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وولوا هؤلاء الثلاثة زورا وبهتانا وظلما، وإلا فالخليفة الأول هو علي منصوص عليه، هكذا يقول الرافضة، وهذا من أبطل الباطل. نعم. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. نعم. الخليفة الثالث هو عثمان، ثبت له الخلافة باختيار المهاجرين والأنصار جميعا، أجمعوا عليه إجماع، أجمع عليه الصحابة قاطبة كافة. نعم. نعم. ثم خلافة علي. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. نعم. الخليفة الرابع علي رضي الله عنه ثبت له الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقل عليه، وامتنع عن البيعة معاوية وأهل الشام، لا لأنهم لا يطلبون الخلافة، لا لأن معاوية يطلب الخلافة، بل لأنه يطالب بدم عثمان وقتل عثمان عن السياسة رضي الله عنه. وثبتت الخلافة لأبي بكر بإجماع الصحابة، وثبت الخلافة لعمر بولاية العهد من أبي بكر واتفاق الصحابة عليه، وثبت الخلافة لعثمان بإجماع المهاجرين والأنصار، وثبت له الخلافة لعلي بمبايعة أكثر أهل الحل والعقل دون معاوية والشام، فإنهم امتنعوا يطالبون بدم عثمان. نعم. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين نصر الله بهم الدين وطهر وقصر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام وربى في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهاءهم الظلام وحقق بخلافتهم وعده السابق في قومه عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم الآية وفي قوله أشداء على الكفار فمن أحب نعم كما قال المؤلف رحمه الله هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون خلافتهم راشدة وهم أفضل الناس وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وخلافتهم خلافة نبوة وقد نصر الله بهم الدين وقهر وقصر بمكانهم الموحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم الحق الأعلام ونور الله بضيائهم ونورها وبهائهم الظلام وتحقق في خلافتهم وعد الله السابق في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا حقق هذا الله تعالى استخلفهم في الأرض ومكن لهم وبدلهم من بعد خوفهم أمنا وفي قوله في وصف الصحابة والذين معه يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا وصف الصحابة إلى أن قال ذلك مثله في التوراة مثله في الجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغل بهم الكفار هذا وصف الصحابة ولهذا استنبط الإمام مالك رحمه الله من قوله ليغل بهم الكفار أن من أغاره الصحابة فإنه يكون كافرا في نص القرآن لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار فمن أغاره الصحابة فإنه يكون كافرا كما استنبط الإمام مالك رحمه الله نعم فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورأى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين نعم من أحبهم وتولاهم وجعلهم رأى حقهم عرف فضلهم فهذا من أهل السنة والجماعة وهم من الفائزين وهم من أهل الحق ومن أبغضهم وسبهم و كفرهم هذا من الهالكين لأنهم كذبوا لله لأن الله جزاهم وعدلهم وعدهم بالجنة فمن كفرهم وفسقهم فقد كفر لأنهم كذبوا لله ومن كذب الله كفر الله تعالى زكاهم ووعدهم ورضي عنهم ووعدهم بالجنة فيأتي إنسان ويقول إنهم كفار وإنهم فساق ويلعنهم ويشتمهم هذا كفر وضلال كذب لله نسأل الله العافية نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله نعم هذا الحديث يقول المحشي مركب من حديثين الجملة تقول لا تسبوا أصحابي هذا جزء من حديث صحيح ويقول فمن سبهم فعليه لعنة الله هذا جزء آخر نعم في اللفظ الآخر لا تسبوا أصحابي هو الذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا نعم وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله نعم وهذا الحديث ذكر المحشي يقول انه ضعيف ويحتمل ان المؤلف ذكره لان له شواهد نعم ويرى اصحاب الحديث الجمعه والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل امام مسلم برا كان او فاجرا ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرا ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح ولا يرون الخروج عليهم بالسير وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والخير ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل نعم هذا عقيدة السنة والجماعة في ولاة الأمور، في ولاة الأمور من المؤمنين يرون عدم الخروج عليهم، ويرون الصلاة خلفهم الجمعة والعيدين، ويرون الجهاد معهم والحج معهم ولو كانوا في الساقة، ولو كان ولو ارتكبوا الكبائر ما داموا مسلمين، لأن هذه المعصية التي يفعلها ولاة الأمور ولي الأمر يفعل الفسق أو المعصية، شرب الخمر أو ظلم أحدا بغير حق، قتل أحدا بغير حق، أو أخذ مالا بغير حق، هذا معصية وظلم وفسق. لكن أهل السنة والجماعة يرون أنه لا يجب الخروج عليهم في هذه المعاصي، لأن الخروج يؤدي إلى مفسدة أكبر. والقاعدة الشرعية، القاعدة قواعد الشريعة تدل على أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما، فإنه تترك المصيبة الكبرى بدفع الصغرى، وإذا وجد مفسحتان كبرى وصغرى ولا يمكن فعلهما نفعل الصغرى وإن فعل الكبرى وإن فعل الصغرى. هذه المسألة وهي يعني تتمشى مع قواعد الشرع فيها، وذلك أن ولي الأمر إذا فسق أو عصى هذه مع مفسدة كبرى، لكن الخروج عليه يؤدي إلى مفسدة كبرى وهي رقة الدماء وانقسام الناس إلى فريقين، واختلال الأمن، واختلال المعيشة، الاقتصاد والزراعة والتجارة والتعليم، وتربص الأعداء بهم الدوائر، وتأتي فتن لا أول له ولا آخر، تقلع الأخضر واليابس، فهذه مفاسد عظيمة فلا نرتكبها. بل يصبر، بل على الرعية يصبرون على جور الولاة، ولو كانوا ولو حصل منهم بعض الجول، لأن هذا فيه مصلحة، والنصيحة مبذولة من قبل العلماء ومن أهل الحل والعقل ومن الصفي، فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا فقبل فقد أدوا ما عليهم، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور في هذا. ثم أيضا ولاة الأمور إنما سلطوا على الناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله، فيكون قد يكون جور الولاة تأديب للفسقة وامتحان وابتلاء للصالحين ورفع درجات لهم، مثل المصائب، مثل المرض، ومثل الأمراض والأشقاء، يكفر الله بهم. كذلك يمثل الناس بولاة أمور جورة بسبب ظلمهم ومعاصيهم، فإذا أرادوا أن يصلح الله لهم ولاة أمورهم فليصلحوا أحوالهم وليتوبوا إلى ربهم. ولهذا قال الوالي رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث وأهل السنة الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو هكذا. الإمام المراد بالإمام ولي الأمر، إمام المسلمين، رئيس الدولة، رئيس الجمهورية مثلا، هذا يرون الصلاة خلفه إذا كان مسلم ولو كان فاسق. يصلى الجمعة خلفه، وصلى العيد لكن يصلي بالناس، يؤم الناس، يصلون خلف الجمعة والعيدين خلف كل إمام، يعني ولي الأمر، برا كان فاجرا يعني تقيا أو عاصيا، الفاجر والعاصي. ويرون جهاد السفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، يعني إذا أراد ولي الأمر أن يقاتل الكفار وعقد راية يقاتل الناس، ولو كان ولي الأمر فاجر، ولو كان جائر راية. فعقيدة السنة والجماعة يرون جهاد السفرة مع ولاة الأمور وإن كانوا جورة فجرة، جورة يعني زائرين ظالمين، فجرة عاصي. وذلك لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، ولا بد من سائر يستشف فيهما ويقاتل العدو، وهذا يحصل بالإمام الفاجر كما يحصل بالإمام البر، يحصل بالإمام البر وفاجر. ولهذا عقيدة السنة والجماعة يجاهدون، يصلون خلف الإمام ولو كان جائرا ظالما، ما دام أنه لم يرتكب الكفر، يصلون خلف الجمعة والعيدين ويجاهدون معه ويحجون معه. ولهذا قال: ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، هكذا يدعون لهم. ولهذا جاء عن كبل بن عياض أنه قال: لو أنتم دعوتم الصالح لفرضتم للسلطان جهاد بالصلاح فصلت الرعية. هذا مر عن فضل بن عياض، مر هذا في الإبانة الذي بطل. فيرون الدعاء لهم بالإصلاح، لأنه إذا صلحوا صلحت الرعية، تدعو لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرأي، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، لا يجوز الخروج عليهم بالسيف، الذي يخرج عليهم بالسيف هم أهل البدع، يخرج على الأمور بالسيف هم أهل البدع، وإن رعوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيل، يعني أهل السنة والجماعة لا يخرجون على ولي الأمر بالسيف، ولو كانوا يرون أنهم عدلوا عن الحق ومالوا وجاروا حصل لهم الجور والحيف يصبرون عليه بما سبق، لأن الذي يرى الخروج على ولاة الأمور هم أهل البدع، خوارج يخرجوا على ولاة الأمور بالمعاصي، لأنهم يرون أن الإنسان إذا فعل معصية كبيرة كفر وحل دمه وماله وهو مخلد في النار، وكذلك المعتزلة يرون الخروج على ولي الأمر بالمعاصي بالمعصية، وهذا أصل من أصولهم، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ستر تحته الأمر المعروف إلزام الناس باجتهاداتهم، والنهي عن المنكر ستر تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، وكذلك الرافضة يرون الخروج على ولي الأمر لأنه لا يكفيه لا تصح الإمامة إلا الإمام المعصوم عندهم، والمعصوم أحد هم الأئمة الاثني عشرين، فإذا الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي هذا مذهب أهل البدع الخوارج والمعتزلة والروافض، أما أهل السنة فلا يخرجون على ولي الأمر ولو عصى ولو شرب الخمر ولو قتل أحدا بغير ظلم بغير حق ولو أخذ مال أحد بغير حق ولو لم يوزع المال توزيعا عادلا ما يجوز الخروج عليه، أصبر على يصبر الواجب الصبر، والنصيحة مبذولة. يقول المؤلف ويرون قتال فئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام علي، هذا الباغية هم البغاة، إذا خرج على ولي الأمر بغاة لا يخرج على ولي الأمر أكثر، قد يكون خوارج إذا كانوا كفر ولي الأمر هم خوارج، وهناك طائفة يسمون البغاة وهم طائفة جماعة يخرجون على ولي الأمر ويكون إذا كان لهم شوكة، فهؤلاء إذا خرجوا ولي الأمر يرسل لهم من يناقشهم ويسائلهم ويبحث معهم لماذا خرجوا، فإن قالوا إن وجد معاصي في البلاد يجب عليهم يغير المعاصي حتى يرجعوا، فإن رجعوا وإلا قاتلهم وقاتلهم الناس معه، لأن هؤلاء أرادوا أن يشقوا عصا الطاعة ويفرقوا المسلمين، فهو يقال لهم البغاة، ولهذا قال ويرون قتال فئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، إذا خرج على ولي الأمر الخوارج يقاتلوا والبغاة يقاتلوا لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين. نعم. ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهم والدعاء لهم ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. نعم، هذا عقيدة السنة والجماعة من الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فموقف من الصحابة أنهم يرون الترحم عليهم والترضي عنهم وذكر محاسنهم وفضائلهم والكف عما شجر بينهم من الخلاف والنزاع وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، إذن أهل السنة والجماعة يرون الترحم على الصحابة والترضي عنهم وذكر محاسنهم ويرون الإنفاق والكف عن الخلافات التي وقعت بينهم والحروب ولا يجوز ذكرها ولا كتابتها ولا تسجيلها في أي كتاب، ولهذا فإن عشرة طارق السويدان الذي نشر معايب الصحابة يجب على إتلافها وعدم استماعها، لأن هذا في نشر العيوب الصحابة، هذا بعض نبقى البعض، ما يجوز تسجل الخلافات اللي حصلت الصحابة في أشرطة ولا في كتب، لأن بل يجب الكف عما شجر بين الصحابة واعتقاد أن الصحابة خير الناس وأفضل الناس لا كان ولا يكون مثله، وأفضل الناس بعد الأنبياء اخترهم الله لصحبة نبيه، لولا أنهم أفضل الناس ما اخترهم الله لصحبة نبيه، هم الذين نقلوا إلينا الدين نقلوا إلينا الشريعة نقلوا إلينا القرآن والسنة، فتجريحهم تجريح للقرآن والسنة. أما ما صدر بينهم من الخلافات والنزاع فهذا كما ذكر القاضي بن عربي في كتاب العواصم والقواسم، كتاب جيد سمى العواصم والقواسم، وكما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، الخلافات التي وقع فيها الصحابة أو ما يروى عن الصحابة من الخلافات، منهم ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما هو له أصل لكن زيد فيه ونقص منه، ومنها ما هو صحيح، والصحيح فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. ثم الذنوب المحققة، الذنوب المحققة فهناك أسباب للمغفرة، منها أنه قد يكون ثان ومن ثاب تاب الله عليه، ومنها أن يكون حصلت له مصائب كفر بها عنه أو كفر عنه بحسنة عظيمة أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى الناس بها، هذا في الذنوب المحققة، فكيف بغيرها؟ فلا يجوز إطلاق الألسنة ولا الكتابة ولا تسجيل معايب الصحابة، هذا من طريقة أهل البدع، طريقة السنة والجماعة يتربون على الصحابة ويذكرون مساوئهم ولا ويعتقدون أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهوان، جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم وتبليغهم دين الله ونشرهم دين الله ونشرهم وجهادهم ونشرهم الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بحسنات عظيمة تغطي ما صدر عنهم من الهوان. يجب كما قال المؤلف رحمه الله تطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيه، والكف عما تجرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة في كافة واليهم ونترضى عنهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لهم ومعرفة فضلهم والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين وأنهن زوجات في الجنة. ومن قذف عائشة بما برأ الله ظفر كافر، الله تعالى برأ عائشة، فمن قذفها بما برأ الله ظفر كافر بالله العظيم، نسأل الله السلامة والعافية.